أيضا فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، حقيقة ما لي مواقف معه، وإنما كنا نستمع إلى دروسه في المسجد النبوي وفي رمضان في التفسير. كان إذا صلى العصر بدأ إلى أذان المغرب كل يوم في المسجد النبوي، ولهذا بقي سنوات حنا نستعمله، وفسر القرآن مرتين في هذا المكان. وكان رحمه الله أحيانا يقول عند انتهاء الدرس: أنا أعرف أن الحاضرين فيهم طلبة علم، وفيهم متوسط الحال، وفيهم عوام، فنحن نراعيهم فيما نقول. هذا يعني معناه أنه لا يأتي بما عنده، بكل ما عنده، وإنما يأتي بالشيء المناسب للحاضرين رحمه الله. ومما أقول سمعت يا شيخ أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يتحرى الصلاة في الروضة. هو ظاهر أنه يرى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إشارة إلى الموجود في وقت الرسول، فكأنه يرى أن المضاعفة فيما هو مبني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم للإشارة. فلهذا كنت أراه يتحرى الصلاة في المبني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.